بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام العلامة السلوكي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الحكم العادي فهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرر مع صحة التخلف وعدم التأثير أحدهما في الآخر البتة. الآن انتقلنا إلى الحكم العادي، وهو المقصود بالذات مثل هذه المباحث مع الحكم العقلي. كنا تعرضنا إلى الحكم الشرعي بتفصيلات دقيقة. هذا الحكم العادي كثير من الناس يقع في خلط فيه، فيلوغهم ذلك إلى اعتقاد فاسد على حسب مرتبة ذلك الاعتقاد الفاسد، قد يؤول به الأمر إلى الكفر أو الفسق على أحد القولين. كما قسم الأئمة أن الناس في الحكم العادي قسموا إلى أربعة أقسام، وهم الطبعيون والعقليون والمعتزلة وأهل السنة والجماعة. مذهب العقليين يتمثل في قضية ما بناه الفلاسفة ما بين العلة والمعلول، أي أن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها هي علاقة عقلية لا تقبل تخلفا، بمعنى أن السبب مؤثر في مسببه أي موجده. واضح؟ وهؤلاء هم كثير من الفلاسفة، لهذا الأصل الذي ساروا عليه يرجون قادرية الله تبارك وتعالى على فرض إثبات أنه موجود عنده. واضح؟ وهم في ذلك على شطرين، هناك من ينفي وجوده تبارك وتعالى بمعنى أن هذا العالم وجد بغير موجد وإنما هي مجرد تساؤلات وانفعالات طبيعية أنتجت ما نحن فيه الآن من صور ومفردات وأفراد ومشخصات. وهذا يرجع إلى قضية الهيولة ومشاكل ذلك، هذا بالنسبة لطلابنا تمكنوا فيه. طيب، أو على فرض وجوده تبارك وتعالى لقبوا هذا الموجود بأنه علة العلة، أي أن وظيفته الأولى وهو العقل الأول، سموه بالعقل الأول. يتوه ذا يتوه يتوه ما لم يتوه تقصير على كل تقصير. سموه بالعقل الأول بمعنى أنه علة، والعلة قطعا تفضي إلى معلولها، لا يعرف اختيار منهم اضطرارا. رأيتم فساد هذا الكلام؟ والله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، لأن العلة تقتضي حتما معلولا دون اختيار تفضي إليه. وهذا مبحث آخر يعني سقط فيه حتى المعتزلة، لكن لم يصرحوا بذلك بل قالوا بالتولد، وهم اختبأوا تحت هذا المصطلح تحت هذا الأصل. واضح؟ على كل، العلاقة بين الأسباب ومسبباتها عند هؤلاء عقلية، بمعنى أن السبب ينتج مسببا حتما، بمعنى أن الأكل يفضي إلى إشباع لا محالة دون أي مدخلية لأمر خارجي. فالطعام مؤثر في نفسه موجب للإشباع، فهو علة الطعام يقتضي معلولا لزوما عقليا. ولذلك الإمام السدوسي قال: وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة قطعا. طيب، مذهب العقليين، مذهب وطبيعة الحال هذا القسم الأول معتقدين كافر بالإجماع، لأنه يترتب عليه ابتداء نفي وجود الله تبارك وتعالى أو خالقية الله تبارك وتعالى إن أثبتوا أنه موجود الله. موجود عاجز يعني عنوانه، واضح؟ هذا مبحث آخر. الآن مذهب العقليين، العقليون ماذا قالوا؟ قالوا أن العلاقة بين الأسباب ومسبباتها هي علاقة عقلية، هي عقلية. بمعنى ما معنى عقلية؟ أي أنها أنه ارتباط حتمي لكن بإيجاب موجب، لم ينفوا جهة الإيجاب، واضح؟ وهذا يسقط فيه كثير منا دون أن يصدح بذلك، وإنما هو كائن بين جوانحه. إذا يعني أردت أن يعني تخرج منه ذلك الصبر يبوح به. كيف هذا؟ يقولون طيب مثلا بين الماء والإرواح في علاقة أوجدها الله تبارك وتعالى عادية، سببه سبب، لكن لا يتخلف المسبب عن سببه. ماء يعني إروى قطعا، فهو عقلي ذهنا لا خارجا، لا بمعنى العلة والمعلول. طيب معتقد هذا الاعتقاد لا نحكم بكفره لأنه لم يفي جهة الخالقية لله تبارك وتعالى، لكنه يفضي إلى الكفر. لماذا؟ لأنه يفضي إلى إنكار المعجزات والأمور الغيبية، لأنه لا يعقل إلا ما يراه مشاهد، فيربط بين الأسباب ومسبباتها ويراها أنها علاقة حتمية. ماء يساوي إرواء لا يكون إلا كذلك، يعني لا يقبل تخلفا ذهنا، وهذا ينفي معنى وكينونة المعجزة، لأن المعجزة هي خرق للعادة، يعني خرق للمسببات وأسبابه. رأيتم ذلك؟ كذلك عندهم انتهاء الحياة يعني موت، موت يعني انتهى ذلك الجسد مع علاقة الإحياء نهائيا، فيذكر الحشرة والبعث وغير ذلك. وهذا نلاحظه بكثير من إذا لم يعتقد ذلك يعتقد الأول. ولذلك ترى كثيرا من الجهلة يمكنون خرق العادات، والعادات تخرق. ما معنى خرق العادة؟ تخلفها، واضح؟ نعم، يعني هو في ذهنه لا يتصور أن مثلا هذه اليد ينبع من الماء، لا، المال هو منابع خاصة به، فيمكن هذا النبع الذي ثبت أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم مآل هذا الأمر. القسم الثالث، وغالبية من، ليس غالبية، كل من درستهم وجدتهم في هذا معتدل، وهذا الاعتقاد هو ما هو ابتداء يعني كما سأعبر بتعبيري المعتزلة، يتولد عنه معتقدات فاسدة، منها خلق الأفعال لأنه نفس التنظير يعني تقريبا، واضح؟ لكن الثاني خارج عن كينونة الحيوان، يتعلق به مكونات أخرى، وهي قضية القوة المودعة. يعني ماذا يقولون؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو فاعل تبارك وتعالى لا فاعل سواه. جيد، متوافقون. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه العوالم ولم يشاركه بذلك أحد، لأنه منفرد بالإيجاد جلاله تبارك وتعالى. جيد، فخلق المياه وخلق الأنهار وخلق الأشجار وخلق الأكوان كلها جل جلاله من العرش إلى الفرش تبارك وتعالى. طيب، إذا نظرنا قالوا الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا بها تكون معايش للناس، وسخر لكم ما في الأرض جميعا، منها الماء ومنها الهواء ومنها الأكل ومنها غير ذلك، وجعل قانونا للتناسل لبقاء الجنس البشري وكل ما هو حولنا من هذا العالم وأفراده، منه هذا الماء الذي جعله سبحانه وتعالى منبعا للحياة، جعله ليس هو منبع الحياة، هو جعلي بجعل الله تبارك وتعالى. ومعنى الجعلية عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق الأشاعرة والمسلمية لا ثالث سواهم، واضح، نعتقد أن الباري تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء كلها دون تأثير فيها، لا مؤثر إلا الله. طيب، هل أنت حقيقة تقول لا مؤثر إلا الله؟ قال المعتزلة أن هذا الماء عندما نشرب منه نتحصل على معنى يسمى الإرواء عند العطش. نعم، نحن نقول أن العلاقة بين الماء والإرواء هي علاقة عادية، ربط وجود بوجود، وهذا الربط هو حكم مبني على التكرار، ولذلك الحكم العادي لا يكون عاديا إلا بعد مرتين فأكثر، لكن في المرة هو عقلي يومي، يعني تحت وطأة الجواز، ما دام خارج يعني خرج برز من دائرة العدم إلى دائرة الوجود، وهذا البروز هو معنى الجواز فيه، لأنه كان ممكنا فرجح وجوده على عدمه، فهو ممكن جائز، الممكن والجائز ليس مترادفين، هذا أمر آخر تحقيق، واضح؟ طيب، بمعنى أن العلاقة بين الماء والإلواء، الماء سبب ومسببه الإلواء، علاقة عادية قابلة للتخلف، بمعنى أن الله هو خالق الإلواء. المعتزلة قالوا نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني جعل لنا هذا الماء، لكن جعل فيه تأثيرا بجعله بخلقه، بمعنى أن في الماء قوة مودعة فيه كاملة في هذا الماء أو في غيره من الأسباب، بها تحصل تلك النتيجة وذلك المسبب وذلك التأثير. يعني عندما أشرب هذا الماء عند هذا الاتصال يخلق الله سبحانه وتعالى تمجيدا الإرواء فيه، يعني هذا الماء لا دخل له ولا مدخلية له في قضية الإرواء، إنما هي أسباب وشروط وموانع، لا أثر لمسبباتها ولا لمشروطاتها ولا لمانعاتها أو مناعاتها. هم لا قالوا أن عندما أشرب الماء هو الذي حصل في معنى الإرواء، لأنه مؤثر بنفسه شيء جعله الله فيه كالقدرة الحادثة. هم قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان قدرة حادثة، ثم منها انطلقوا أن القدرة الحادثة هي التي توجد وتعد، يعني الذي أوجد الإرواء من؟ الماء. لكن الموجد للإرواء الكامل في الماء بإيجاد الله تبارك وتعالى، أقول له هذا اعتقاد فاسد، ما تقيده فاسد على أحد القولين، واضح؟ نحن نقول لا فاعل إلا، لا مؤثر إلا إذا إذا إذا إذا إذا حكمت بهذه القضية فأنت كاذب في قولك لا فاعل إلا الله، لأن لا نفي للجنس، كان في جميع أفراد الفاعلية بالكلية شملت جميع الأفراد، واضح؟ فعندما أقول أن هناك قوة كاملة في هذا الماء فأنا خصصت قوله لا فاعل إلا الله، فهناك جزء من الفاعلية خارجة عن فاعلية الله تبارك وتعالى، فهمنا هذا؟ وهذا اعتقاد فاسد، معظمكم أخذ عني هذا هذه المسألة، معظم ثابت. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يعني أن الحكم العادي هو إثبات الربط بين وجود أمر أو عدمه وبين وجود أمر آخر أو عدمه، فقولنا وجودا أو عدما راجع لكل واحد من الأمرين. نعم، ربط وجود بوجود، ربط عدم بعدم، ربط وجود بعدم، ربط عدم بوجود. هناك مسألة شائكة ستأتي معنا في هذا الكتاب، هذا الكتاب يعني كتاب ثقيل، واضح، في قضية هذه الأقسام الأربعة وأنها جارية على السبب، هذا الجريان في هذه العلاقة بين خطبي الوجود والعدم جار على السبب لا الشرط ولا المانع. نعم. فقولنا وجودا أو عدما راجع لكل واحد من الأمرين لا لأحدهما فقط. نعم. إذ لو كان كذلك لما دخل تحت هذا الكلام جميع الأقسام الأربعة الآتية. لماذا؟ لأن هذه الأقسام أربعة، وجود بوجود، عدم بعدم، وجود بعدم، عدم بوجود، يعني قضية الربط بين الأمرين الوجود والعدم، فإذا يتلخص عندنا في الحصر العقلي أربعة أقسام. واحترزنا بقولنا ولماذا قلنا أنه جار على السبب؟ لأن سبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، لا يجري على شرط أن الشرط يلزم من عدمه العدم، جهة الربط بين في الشرط في في في في قطب العدم، وأما المانع فيلزم من وجوده العدم، واضح؟ أما لا يلزم من الشرط من وجود الوجود ولا عدم لذاته، وكذلك المانع لا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. نعم، مرة معنا هذا. واحترزنا بقولنا بواسطة التكرر من الربط بين أمرين عقلا وشرعا، كالربط العقلي بين قيام العلم بمحل وبين كون ذلك المحل عالما، وكالربط الشرعي الذي يعني هذا ربط عقلي بين قيام العلم بمحل بذات، مقصود بالمحل هنا الذات، واضح؟ نعم. فإذا قام عقلا، إذا قام العلم بذات فنصف تلك الذات بأنها عالمة بكونها عالم، يعني هذه الأحكام هي قضية الصفات المعنوية الثبوتية. نعم. وكالربط الشرعي الذي بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر مثلا. نعم. فهذان الربطان لا أول عقلي والثاني شرعي، فهذان الربطان لا يسمى واحد منهما عاديا لعدم توقفه على التكرر. نعم، الأول متوقف على العقل والثاني متوقف على الشرع، هذا على التكرر، وقلنا أن التكرار لا يكون إلا يعني حكم العادي لا يحكم عليه أنه عادي إلا بعد مرتين فقط، المرة الأولى هو جائز العقل محتمل للأمرين على سبيل التناول. نعم. وأما قولنا مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة فلم نذكره لبيان حقيقة الحكم العادي، لأن الحكم العادي هو ربط وجود بوجود فقط وربط عدم بعدم. طيب لماذا أتى بهذه المحترزات مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة؟ لبيان ما كنت أقرره قبلكم. نعم. بل للتنبيه على تحقيق علم. التنبيه على تحقيق علم حتى تتحقق ولا تكون في دائرة الوهم، بمعنى أنك تفهم ما معنى الحكم العادي. وهذا التقسيم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي يورث في العاقل اتزالا، فيفرق ويميز بين الأشياء. فهذا القيد مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة، ماذا يورث؟ تحقيق علم ودفع جهالة. واضح؟ نعم. بل للتنبيه على تحقيق علم ودفع جهالة ابتلي بها الأكثر في الأحكام العادية. رأيتم؟ نعم، نفس الكلام يعني من ظلمته. حتى توهموا أنه لا معنى للربط الذي حصل في الحكم العادي إلا ربط اللزوم الذي لا يمكن معه انفكاك كاللزوم العقلي، أو ربط التأثير من أحدهما في الآخر. فنبهنا بهذه الجملة على أن الربط الذي حصل في الحكم العادي إنما هو ربط اقتران ودلالة جعلية. فهو ربط اقتران ودلالة جعلية فقط لا غير، كما قلنا نبين، يعني هذا واضح الكلام. نعم. لا ربط لزوم عقلي ولا ربط تأثير من أحدهما، يعني هذا ربط تأثير من أحدهما في الآخر إشارة إلى مذهب المعتزلة كما قلنا نبين. نعم. الأول يعم أن الطبعيين والعقليين. نعم. لا ربط لزوم عقلي ولا ربط تأثير من أحدهما في الآخر، فأشرنا إلى عدم الربط فيه بطريق اللزوم الذي يشبه اللزوم العقلي بقولنا مع صحة التخلف. يعني التعريف عند المقال هو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما، يتوهم بهذا أنه في الربط العقلي لازم وملزوم، فأم لا لازم وملزوم. فلذلك أتى في آخر التعريف قال مع فتح صحة التخلف، يعني ليست علاقة لزومية في الحقيقة. واللزوم هو ينقسم إلى قسمين عند من درس علم المنطق، لزوم عقلي، وهذا اللزوم العقلي ينقسم إلى قسمين، لزوم عقلي بمعنى الأعم ولزوم عقلي بمعنى الأخص، ولزوم عادي. واضح؟ وكذلك اللزوم ينقسم إلى ذهني وخارجي، لأن نحن نتكلم عن اللزوم العادي الذي يقبل التخلف. نعم. وفيه تنبيه على جهالة من فهم أن الربط في العاديات بطريق اللزوم الذي لا يصح معه التخلف. هؤلاء العقليون الذي كنا نتكلم عنهم قبل قليل، فأنكر بسبب هذه الجهالة البعث وإحياء الميت في القبر والخلود في النار مع استمرار الحياة. يعني نار واستمرار الحياة لا يمكن أن يدرك ذلك. نار يعني إحراق، إحراق يعني في التلف النفس، هذا ما يفهمون. واضح؟ وبذلك يعني يقف أمام يدان كون برد وسلاما على إبراهيم فينكرها أو يؤولها. وهذا حصل للكثير من هم يعني أساطير محمد عبدة وغيره، طير الأبابيل أولها، لكله إماجيناسيون يعني ليس على الظاهر. ولذلك يعني من أسباب الزهير، وهذا مضطرب في الجميع في المشبهة وفي من يعني يزيغون عن هذه المسائل الدقيقة وغيرها، هي أن تكون حديث دائرتك الواقعية الخارجية، فتتوهم أنها هي مصدر العلم والأحكام. وهذا معنى قول أئمتنا أنه لا يصح قياس الشاهد على الغلط، لا يمكن. وهذا من أسباب التشبيه الجوهرية التي يجب أن نفهمها. واضح؟ نعم. ولذلك في قضية التطهير تطهير الأذهان والنفوس من التشبيه هي أن تلحق ذلك الوهم فيعني تحاول أن تجسده من عقل الطالب واضح وتجذبه إلى دائرة الإدراك. ما دام حبيس وهمه وخياله لا يمكن أن يخرج من دائرة التشبيه. تمام. فأنكر بسبب هذه الجهالة البعثة وأحياء لذلك يعني الإمام الغزالي رحمه الله تعالى جعل من موارد ذلك طبا، يعني أنك حتى تخرج المكلف من دائرة التشبيه قد تكون شنيعة في حقه لأنه اختلف في إيمانه، أن تؤول له حتى يخرج من تلك الدائرة فيرتاح ثم شيئا فشيئا يلوح له الأمر. واضح، لأن في خياله كامل يد محطوطة يعني مرصوصة غير ما يعرف كم يد يد يليق بجلاله ما عرف الدنيا تحاول تخلي الله واجب الوجود قديم تبدل كل ما تعالوا اعملوا 10 سوايع بس وفي رقبة في راس في في في في ذهنه صب مصطفى على يد يقول لك ايه وكذا وجل جلاله نعم ولكن كلمة ايه طيب يد لكن مش لكن يد هو يد في ذهنه يد هوائية نورانية اما يد فعلا ترص لين يعترف انه ايه خلصني لين يغص يعني يستقر سيقول. فعندما تأتي له بمعنى يليق بجلاله تبارك وتعالى يرتاح نفسه نبولة الفش ثم يفهم فهمنا هذا المعنى. السلف الصالح كانوا يعني اكرمهم الله سبحانه وتعالى بانهم يعني لم يكونوا متسقين بزمن القاذورات والانحراف الذهني والانحراف النفساني والانحراف اللغوي وهذه الاسباب الزاغي والضلال سياتي معا كل هذا يعني قضيه الله سبحانه وتعالى حرسهم منه يعني لم يماجه بذات تلك العصور مع انها بدات تلوح حتى في عهد الصحابه وضجروا من ذلك وهب من اسباب جمع القران ماذا؟ اختلاط اللسان الاعجمي بالعربي صح ام لا؟ بدات تلوح. ما معنى عربي ياتي فيسال سيدنا عمر رضي الله تعالى عن معنى الاستواء وهو عربي. لذلك سيدنا عمر علم أنه فيه شائبة يعني مقصده ليس حسبه وهذا يدري في قضية الإمام المهدي مع ذلك الشخص نفسه غير طيب خبيث. ففي الزمن الأول يفهمون اللغة أبو جهل يعني يفهم استوى يعني الرحمن على العرش استوى يفهم معناها جيد منعه من الإيمان الاستكبار كإبليس بالضبط لا إشكال في ذلك فما ليس مشركا أشرك من جهل بأنه أراد أن يعبد الله كما يريد لا كما أراد الله هذا إشكال إبليس فقط يعني عندما أمر أن يسجد لآدم يعني قال له يا ربي أنا أسجد لك شو دخلي ما دخلك أنت لست عبدي يستعبد الله كما يريد لا كما تريد هو أراد أن يعبد الله كما وهذا هوى ولذلك قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فهمنا إبليس أراد أن يعبد الله كما يريد لا كما يريد الله فهمنا قضية إبليس نفس الشيء الهوى نعم. فأنكر بسبب هذه الجهالة البعثة وإحياء الميت في القبر والخلود في النار مع استمرار الحياة لأن ذلك كله عندهم على خلاف العادة المستمرة في الشاهد خاصة هذا على الشاهد تذهبوا هذا بين المكونات وبين الحق المكون تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الأمر العميق ضلوا في العلاقة بين المكونات. فما معنى مكونات؟ يعني مخلوقات كائنات محدثة موجودة، ضلوا في هذه العلاقة بقياس الشاهد على أمر آخر، يعني أنهم جعلوا المشاهدة هي المجزال والقانون، فما بالك في حق واجب الوجود تبارك وتعالى. فهمنا هذا المعنى؟ نحن دائما وهذا أكرره ندرس مبحث الوجود لا لإثبات وجوده، قضية ما أعظم بالنسبة إلينا كمؤمنين، نحن نؤمن بوجوده تبارك وتعالى، لكن إيمانة بوجوده على أي كله. يعني بالنسبة لي يعني المشبه هو يؤمن بوجود بوجود لا كما هو ينبغي أن يكون، فهو حقيقة لا يؤمن بواجب الوجود، لأن واجب الوجود له يعني مقتضيات. وقضية واجب الوجود أن نعلم أنه واجب الوجود من حيثية أن واجب الوجود مخالف لجائز الوجود بالكلية. تفهمون معنى بالكلية؟ الكلية هو استغراق جميع الأفراد. فهمنا هذا المعنى؟ هذا هو التمثيل على طريقة. لذلك مرحلة التخلية هي مرحلة مهمة حتى تفهم ما معنى ويجب الوجود. لذلك ترى أئمتنا كلهم يستفتحون بهذه الأقسام حتى يطهروا عقول المكلفين من الأوهام. ولذلك الإمام الجويني رحمه الله تعالى قال أن دراسة هذه الأحكام يعني العقلية هي نفس العقل، فمن لم يدركها فليس بعاقل، وهي يعني عدم إدراكها سبب جوهري في الزيغ. فترى منتسبين للعلم يصدر عنهم أقوال شنيعة في حق الله تبارك وتعالى لا يكون فيها العوام، وانظروا كتب الفرق. نعم. فأنكر بسبب هذه الجهالة البعثة وأحياء الميت في القبر والخلود في النار مع استمرار الحياة، لأن ذلك كله عندهم على خلاف العادة المستمرة في الشاهد، والربط المقترن فيها لا يصح فيه التخلف عندهم. نعم. وأشرنا إلى عدم الربط فيه بطريق التأثير بقولنا وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. وقد يقال إن ذكر هذين القيدين يعني فحص التخلف وعدم التأثير هذان القيدين، إن ذكر هذين القيدين في تعريف الحكم العادي إنما هو لإفادة معرفته بناء على الآن مثلا مهمة جدا مهمة جدا جدا في هذا. طيب ذكر هذين القيدين لإفادة معرفة الحكم العادي التي هي قابلية التخلف وعدم التأثير. طيب بناء على أن قاعدة تحفظ تخلي التحفظ تحفظ وضع بناء هذا بناء على أن الجهل بناء على أن الجهل بصفة حقيقة وإثبات ضدها لتلك الحقيقة موجب للجهل موجب للجهل بها بناء على أن الجهل بصفة حقيقة حقيقة يعني وصف الحكم العادي حتى نطبق هذا وهذا يعني سيذكر فيه قضية ما يتعلق به تبارك وتعالى وبصفاته. يعني عندما قلنا أن وصفين التخلف قابلية التخلف وعدم التأثير هما وصفان يعني أو قيدان لازمان للحكم العادي، أن الجهل بصفة حقيقة وإثبات ضدها لتلك الحقيقة موجب للجهل بها. يعني إذا قلت هذا حكم عادي بين الماء وشربه والألوان. وقلت أنه هذا هي علاقة عادية إحنا وحكم عادي، لكنك قلت بضد صفته وهو مثلا قابلية التخلف، قلت بعدم التخلف أثبتت ضده، فهذا جهل بحكم العادي حقيقة، جهل بحكم العادي حقيقة، لأنك وهذا هو صنوار المسألة. يعني أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى هذا هو، أن تقول أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، ثم تقول مثلا بالقوة المودعة، أنت جاهل بالله سبحانه. وهذا ما قرره أبو عمران الفارسي وأقره السنوسي في معه بناء على هذه القاعدة، لأنك أثبتت ضد ما هو قيد لازم في قضية أو هو حقيقة الحكم العادي، أثبتت تأثيرا له، أثبتت ضده. ولذلك قال وإثبات ضدها لتلك الحقيقة موجب للجهل بها، فأنت جاهل بالحكم العادي حقيقة، أنت جاهل بالحكم العادي، وهو مذهب نعم، وهو مذهب الشيخ أبي عمران الفاتي رضي الله عنه في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي هل الجهل بصفات مولانا جل وعلا وإثبات ضدها له مما لا يليق به جل وعلا. يعني هذا الجهل، أقصد بالجهل أنك يعني يحتمل غالبا أنك تجهل مثلا معنى الصفات تفصيلا، واضح، لكن أثبت ضدها، هل هو جهل بتلك الصفة؟ يعني هناك كثير من الناس يعني وهذا مشاهد أنه يجهلون بصفاته تبارك وتعالى، يعني مثلا أنه ليس أنه مخالف للحوادث لا يعلمها، يعني لا يعلمها معرفة علما، يعني لم يدرسها يقتضي هذا. طيب هو لم يدرس ويثبت ضدها أنه مشبه، هل هو جاهل بتلك الصفة؟ هل هو جاهل بحقيقة بتلك الصفة أنه مخالف للحوادث؟ يعني هو لم يدرس كما تبقى عليه الفقراء، يعني قل أعطينا صفة التنبيه ما أعطيها لك، مش قاعدة يستدعرهم صفة التنبيه، ها؟ هل جاهل بالصفة؟ طيب أنت تعتقد أنه مخالف أنه مشابه، بدك من برا ومن برا مش قل لي أنا ما أعرف أنه ليس في نتيجة. على كل من هذه هي فرضة بالضبط. هذا احتمال، هل الجاهل بصفات مولاي على هذا النحو؟ أو الجاهل بحقيقته ما يصدقش وإثبات الضد، يعني إنه هو يثبته إذا هو يعلم مثلا يقول لك الله مخالف لحوادثه ويثبت ضده، هو يعلم هو عالم بتلك الصفة ليس جاهلا بها. مع إثبات ضدها يقول لك الله سبحانه وتعالى مخالف لخلقه، ليس مماثلا له، ثم في التفصيل تراه مشبها، قد يقع لكثير منه وهذا حاصل. يعني فأنت هل أنت جاهل في صفته تبارك وتعالى؟ هذه المسألة فهمتها؟ فهمناها؟ أنا بالنسبة لي جاهل، هذا ما هو دائما أكرره فهمت محمد، يعني قبل أن أطلع على هذا الكلام يعني قصد، أنا بالنسبة لي جاهل، جاهل أصلا في وجوب وجوده، مش كنت طالع كتاب، سيأتي معنا في الحاشية كلام أبي عمران الفاتي فهمتم قبل أن نتخلص لكم أنا ونقرأها كتاب، نقرأها قراءة، خلنا نكمل كلام مثلا. وهي هل الجهل بصفات مولانا جل وعلا وإثبات ضدها له مما لا يليق به جل وعلا؟ يعني يقول لك الباري تبارك وتعالى يعني ليس كمثله شيء وهو من مثبت الجهة، هل هو جاهل بتلك الصفة؟ هل هو جاهل بالله يعني؟ في لا جاهل بالله، جاهل بالله من اثنين ملك على كيف مشبه عالم بالله قد تقرأ الدعاء كامل أقرأ يثبت وجود الله. يعني مش فيه كل واحد يثبت يعني مثبت. مش معنى نقول أنه ملحد انتهش في العملية يعني واجب الوجود له مقتضيات واجب الوجود ضروري والثبوت مكتفل حتى إذا مثلش مش مشكلة يعني قضية الربط بين هذه الأشياء. ولذلك قلنا أن موضع قيمتنا هو أسلوب الحكيم القدم بقاء هذا الترتيب من حيث تعقلنا ليس ترتيب وجودي يعني هذا الترتيب هو ترتيب الحكيم بالنسبة لنا حتى ندرك واجب الوجود ينبغي لزوما أن يكون قديما إلا لا يكون واجب الوجود هذا كله ستدرسونه شيئا فشيئا وخيال ما يزيد في هذا خليط كل شيء حفاظ الأحد كل خليط في المسائل هذا الربط يعني أنه جاهل حقيقة بوجوب الوجود وإن كان يدعيه فيأتي معه سواء مثلا أنا أشتري كلامي يجيني إنسان يجي مثلا العزيز إنسان يقول له تعرف شيخ حاتم الهمامي يقول له وين نعم فيقول له أنت تعرف حاتم الهمامي يقول له وين نعم فيقول له سس لي حاتم الهمامي يقول له حاتم الهمامي يخدم في سوق الحوت ونهبط في الكاجواج ودى الحوت ويلبلب وهكذا هل يعرفه؟ ما يعرف جاء إنسان محمد بن مقال تعرف شيخ حاتم الهمامي قال عارف طيب قالوا طفلي حاتمي قالوا ذلك الشيخ الذي يدرسنا وكذا وكذا ويصفه بأوصافه هل يعرفه؟ نعم هذا هي بالضبط عندما تأتي إلى نصراني فتقول له هل تعرف الله؟ يقول لك نعم أوه لا يجب طيب صف لله كيف شوية يقول لك نعم كريم أنا يعني هو الذي يعني حل في يسوع وله ابن والحب من عرشنيه هل يعرف الله؟ هذه هي معنى نعم يعني هو يعرف الثقة لم يحيط العلم بها ولا يعرفها من حيث حقيقة ايوه انا عرفنا هذا من حيث حقيقته لاننا لا نعلم حقيقة الذات يعني يعلم أحكامه ما يليق به تبارك نحن فقط نرسم ما يليق به لا نعلم حقيقة ذاته وصفاته تبارك وتعالى لأنك ممكن فكيف يدرك الممكن الواجب ولذلك وللعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك فأنت مدرك أنك عاجز لأنه واجب الوجود أنت ممكن كن دائما هذا الخير ميزان في الشعر كل شيء أنه واجب الوجود واجب الوجود فهمت؟ نعم لكن بين انه تحقيقات يعني ادق من هذه فما خذيته الا ما حاد عليها اثبات المعاني القدره والاراده بشكل عقيده كل ما تحقق فيها اكثر وتغوص افضل صراحه انه دائما مثلا دائما تجد يعني تجد ان هناك اشياء يعني تحتاج الى استئصال يعني بعض الأوهام لبو نعم لذلك تحديد عبدان كما أن الفاعل حقيقة ذاته كيف يجبني بشكل في علاقة ليس هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدون مش تسمع اثنين يعني كلها حقيقتها يكفر لا ما عادش حكم سائل يعني انا عاوز سؤال يكفر في غالب الناس. ما أنا أخشى أنه يخلطوا يعني الأخوان. قلت بين عارف بالله فيني كيف سمتي ذاتي يعني يدعي أنه طلع على حقيقة الذات الإلهية هي هذا مجنون هذا المقصود الإلهي. نعم فإثبات الجسمية له والجهة ونحو ذلك يعني مثبت الجسمية والجهة مختلف في كفره سمعت على قوله. وهذا سيأتي معنا مسألة مهمة جدا إن شاء الله تعالى سنتوسع فيها إذا ربنا أعطانا قوة في قضية يعني أبدع فيه الإمام الغزالي في فيصل التفرقة وغيرها يعني قضية تكفير بالله مآل الأقوال يعني القول بالجهات يستلزم الحدوث القول بالحدوث من قال بحدوث حتما كافر طيب ولا زمه ملزومه لما يلزم عنه. وفي قضية الجسمية قول عندنا صنفان إذا قال أنه جسم كالأجسام كافر قطع أما جسم لا كالأجسام فيه قولان كما قرره الإمام الرازي في أساس التقديس فهمنا هناك ما قال بكفره وهناك ما قال بعد من كفره والإمام البيجوري في حاشيته على البراهين رجع عدم كفره فسقهم فسقهم وضلاله وابتداعه شوية هي سيأتي معنا أنه ضال مبتدع فسق سيأتي معنا أنواع الشرك سبعة فهمت نعم شرك الاستقلال والتبعيض وغيرها والأغراض كل واجبه جدا نعم فأثبات الجسمية له والجهة ونحو ذلك مما هو مستحيل عليه تبارك وتعالى هل يصدق على معتقد ذلك أنه جاهل بالمولى تبارك وتعالى أم لا والأظهر والأظهر عند من إمام السنوس والأظهر أنه جاهل به جل وعلا كما اختار أبو عمران رحمه الله تعالى فعلى هذا من جاهل صفة الحكم العادي لأنه ربط اقتران جعلي يصح فيه التخلف واعتقد بذلك هذا دائما الله سبحانه وتعالى يكرمني بالتأييد في تقريرات السابقة كل إلى الآن نقص ما ينقض ما ينقض يعني ما أنا سائر عليه كل شيء قد ربي من هذه مثلا لأنه إذا تعقلت تجد أن هذا هو المنطق كما توهم النحو يعني هو كل يعني الحكم العادي ويثبت ضد أحكامها يثبت ضد أحكامها قابلية التخلف وعدم التأثير يثبت تأثيرا أو أو يقول أن هذا تتخلف هذا جاهل بحكم العادي كمن يقول أن الله واجب الوجود وينقض ويثبت أضداد ما يجب لواجب الوجود لذلك الأئمة يعني يقرنون الصفات الواجبة بما يستحيل عليه نعم واعتقد بجهله أن هذا الربط فيه ربط تأثير أو ربط لزوم لا يمكن فيه التخلف فإنه يصدق عليه أنه جاهل بالحكم العادي بناء على هذا القول والأظهر أن الجهل بالصفة جهل بالموصوف نعم فإسقاط هذين القيدين إلى من تعريف الحكم العادي لذلك هما قيدان لازمة لأنه قد يخل بالمقصود إذا قلت أن الحكم العادي هو ربط وجود بعدم وجود مثلا هو ربط وجود بوجود وربط عدم بعدم مثلا وتوقفت عند هذا يعني لا يفي بالغرض ولذلك نحتاج الى هذين القيدين فمت عدم التخلف يعني انه قابل للتخلف وعدم التاثير البت لازمان فالاظهر ان الجهل بالصفه جهل فإسقاط هذين القيدين إذن من تعريف الحكم العادي قد يخل بمعرفته وبالله تعالى التوفيق وبالله تعالى التوفيق نقرأ ما ذكره صاحب تاريخ القيروان قال ذكر صاحب تاريخ القيروان أنه وقع بها نزاع للعلماء لأن الكفار هل يعرفون الله أم لا؟ وتجاوز ذلك عن الاختلاف إلى العامة في الأسواق، واشتد الخصام بينهم حتى كادوا يفضون إلى القتال. يعني هل أن الكافر عاري جاهل بالله أم نقول أنه يعرف؟ فقال قائل: لو ذهبتم إلى شيخ أبي عمران لشفاني في هذه الحادثة. فقام أهل السوق بجماعتهم حتى أتوه في داره فقالوا: أصلحك الله، قد بلغك ما جرنا في هذه المسألة. فقال لهم: إن أنصتم وأحسنتم الاستماع أخبركم بما عندي. فقالوا: ما نحب إلا جوابا بينا على قدر أفهامنا. فقال: لا يكلمني منكم إلا واحد ويسمع الباقون. فقصد واحد منهم فقال له: أرأيت لو قلت لرجل: أتعرف شيخ أبا عمران؟ فقال: نعم. فقلت: صفه لي. فقال: هو رجل يبيع البقلة والشنطة والزيت بسوق بني هاشم ويسكن صبرة، أكان يعرفني؟ قال: لا. قال: فلو قلت لرجل آخر: أتعرف أبا عمران الفاتي؟ قال: نعم، هو رجل يدرس العلم ويبقي الناس ويسكن بقرب الثمار، أكان يعرفني؟ فقال: نعم. فقال له الشيخ: فكذلك الكافر إذا قال إن لمعبوده صاحبا وولدا وأنه جسم وعبد من هذه صفته فلم يعرف الله ولم يصفه بصفته ولم يقصد بعبادته إلا من هذه صفته، وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فدعوا له ولم يخوضوا في هذه المسألة بعد هذا المجلس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.